فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فتحت في البنك حسابا جاريا وقام البنك بإعطائي هدية، هل يجوز لي أن أخذها؟ لا، لا تقبلها، خذ حسابك وخلاص يكفيك. نعم.